فقال 1024 نبي منهم 312 رسول. فالفرق بين النبي والرسول أن الرسول أنزل الله عليه كتابا، أنزل الله عليه رسالة، فموسى رسول أنزل الله عليه التوراة، وعيسى رسول أنزل الله عليه الإنجيل، لكن نبي الله زكريا، نبي الله يحيى هم أنبياء وليسوا برسل، لأنهم أمروا الناس باتباع الكتاب الذي أنزل على موسى واتباع الكتاب الذي أنزل على عيسى. ففرق بين النبي والرسول أن النبي لم ينزل الله عز وجل عليه كتابا كالرسل، ولكن الرسول أوحى الله عز وجل له كتابا، فالنبي يعمل بكتاب الرسول الذي أرسل قبله. فكما ورد في الحديث أن عدد الرسل أكثر من 300، ورد عن أحد العلماء أن كل هذه الرسالات أوضع الله عز وجل علومها في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وأودع علوم الثلاثة للتوراة والإنجيل والزبور في القرآن. إذن كتاب الله عز وجل القرآن فيه كل العلوم التي أنزلت على جميع الرسل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو وصف الله عز وجل للقرآن. يقسم الله عز وجل بالقرآن يقول: والكتاب المبين، مبين لكل شيء، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. فضل وامتنان من الله عز وجل أن جعل خاتم الكتب الذي وصفه الله عز وجل بأنه مهيمن على جميع الرسالات، بأن جعله الله عز وجل بهذا اللسان، حتى يقول الله عز وجل: أولم يكفه، مخاطبا مشركي مكة، أولم يكفه أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكف هؤلاء المشركون الضالون أن أنزل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم يتلى عليهم بلسانهم، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا. في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل وصف هذا القرآن، في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل لعلي حكيم، علي على جميع الكتب، حكيم محكم ليس فيه آيات يضرب بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لحظات أيها المسلمون نعيش فيها مع هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على جميع الكتب، الذي ختم الله عز وجل به علوم كل الرسل وجعله في آخر الزمان مهيمنا على كل شيء. نستلقي من هذا الكتاب قصة بسيطة عن نبي الله عز وجل زكريا لنتعلم كيف أن هذا القرآن وحي الله عز وجل إلينا، كيف يبصرنا في تلك الحياة، كيف يحل لنا المشاكل، كيف تنقضي معه الأزمات. اسمع إلى تلك الآيات التي نزلت في سورة مريم. يقول الله عز وجل: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا زكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل بنو إسرائيل أول نبي أرسل لهم هو موسى عليه السلام هذا هو أكبر أنبياء بني إسرائيل نبي من عند الله عز وجل موسى هو واحد من أولي العزم من الرسل أولي العزم هم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه هم أفضل الرسل على الإطلاق الرسل والأنبياء يتفاضل بعضهم على بعض أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ثم أولو العزم من الرسل خمسة أنبياء هم أولو العزم من الرسل نوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى نوح وإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح هكذا رتبهم العلماء أيضا في الفضل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح هؤلاء هم أولو العزم من الرسل موسى عليه السلام هو أكبر أنبياء بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل أرسله الله عز وجل كما نعلم جميعا ليخرج بني إسرائيل من ظلم فرعون وأوحى الله عز وجل له بالتوراة وهذه هي أكبر كتب بني إسرائيل ثم جاءت الأنبياء بعدما مات موسى عليه السلام كان كما قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي يتولى قيادتهم الأنبياء كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي كلما مات نبي يخلفه نبي فأرسلت الأنبياء تثرى من وراء موسى عليه السلام تسوس بني إسرائيل وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام ثم جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد وليس بين نبي الله عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي بأول أنبياء بني إسرائيل هو موسى وأكبر أنبياء بني إسرائيل فكان كل نبي يأتي بشريعة يأتي بعد موسى عليه السلام يأتي بكتاب موسى يعني يحكم بشريعة موسى حتى إن عيسى عليه السلام عندما أنزلت عليه عندما أنزل عليه الإنجيل الإنجيل ليس كتابا فيه أحكام يعني لا يوجد هناك في كتاب الإنجيل من فعل كذا كقتل أو سرقة حكمه كذا ولكن الشريعة التي كان يحكم بها عيسى عليه السلام هي شريعة موسى التي أنزلت في التوراة فحتى لا أطيل عليكم موسى عليه السلام هو أكبر أنبياء بني إسرائيل نبي من بني إسرائيل قص الله عليه وسلم قص الله علينا قصته هو زكريا عليه السلام كان من أواخر أنبياء بني إسرائيل هذا النبي جاء كان يعمل نجارا وكان يأكل من عمل يده كان يسوس بني إسرائيل أن يحكم فيها فلما كبر سنه ووهن عظمه كما ذكر الله عز وجل نظر في بني إسرائيل فوجد أنهم قوم ضالين قد استشرى بهم الفسق واستشرت فيهم الفسوق فخاف عليهم إن هو مات ألا يأتي أحد من بعده فيسوسهم بالدين والإسلام إلى الله عز وجل فدعا الله عز وجل بأن يرزقه ولدا هو يحيى كاف ها يا عين صاد هذه الحروف المقطعة أتت في أوائل السور لتعجز العرب أن هذا القرآن المنزل من عند الله عز وجل هو من جنس ما تنطقون به من الحروف، ولكنكم لم تقدروا أن تأتوا بمثله. هذه الحروف نزلت في للإعجاب، وهي خلاف بين العلماء هل لها معاني أو لا، ولكن أصح الأقوال أن لها معاني، وليس هذا مجال. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أيذكر يا محمد كيف أن الله عز وجل رحم هذا العبد الصالح؟ واذكر تلك الرحمة التي بينها الله عز وجل، ذكر رحمة ربك، أيذكر رحمة الله عز وجل بهذا العبد؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي إن رحمة الله عز وجل لما حقق زكريا هذه العبودية لله عز وجل، كيف أن رحمة الله عز وجل لنا؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، أيذكر تلك الرحمة حينما نادى هذا العبد الصالح ربه؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. قال العلماء: جاء في جوف الليل واستيقظ والناس نائمون، فقال: يا رب يا رب يا رب. فقال الله عز وجل: لبيك لبيك لبيك. إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا النداء أخفاه عن سمع البشر لأنه يخاطب الله عز وجل، والنداء يكون بالصوت العالي، فمعنى ذلك أن هذا النداء نابع من داخله. انظر كيف تعلق قلبي بالله عز وجل: إذ نادى ربه نداء خفيا. وانظر أيها المؤمن أيها المسلم وتأمل لتتعلم كيف تفتح بدعائك خزائن الله عز وجل التي لا تتخيل أنها يمكن أن تفتح لك. تعلم من القرآن يعلم. لم يذكر الله عز وجل هذه القصة لنتسلى بها ونقول سبحان الله، انظر إلى هذا الرجل العجوز كيف رزقه الله الولد، ولكن أنزلها الله عز وجل لتنتفع بها أنت أيها المسلم، لتتعلم كيف تفتح خزائن الله عز وجل. قال ربي إني وهن العظم مني، قال ربي إني وهن العظم مني. العظم هو أصلب شيء في الإنسان، أصلب شيء في الإنسان هو العظم. فانظر إلى حال هذا العجوز الذي يخاطب الله عز وجل بضعفه وقوة الله عز وجل، يقول: يا رب إن أصلب شيء في أصابه الوهن وأصابه الضعف. انظر كيف انكساره وكيف وهن بين يدي الله عز وجل. قال رب إني وهن العظم مني، هذا شيء بداخلي أصلب شيء فيه قد أصابه الضعف وأصابه الخوار، واشتعل الرأس شيبا، هذا شيء ظاهر على ملامحي يا رب. انظر كيف صار حالي إلى الشيب، اشتعل الرأس شيبا، انقلب كل بياض سواد رأسي إلى بياض، واشتعل الرأس شيبا. ولكني على هذه الحالة التي وصل فيها الوهن والضعف إلى أمتن شيء فيه وظهر عازى على ملامحي، ولم أكن بدعائك رب شقي، أعلم أني لن ولن ولن أشكر دعائك يا رب، حتى وإن اختلت كل الأسباب الظاهرة لاستجابتك لطلبي، أعلم أني لن أشقى بدعائك، أعلم أنك ستستجيب لي دعائي يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. قدم بين يدي الله عز وجل مسكنه وذله وانكسار. انظر لتتعلم كيف تدعو الله عز وجل، كيف تستفتح خزائن الله، خزائن الله عز وجل. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي، وإني خفت الموالي من ورائي، إني خفت على آل يعقوب على بني إسرائيل أن إذا مت أن سيضلون إن لم تبعث إليهم أحد يسوسهم بدينه، وإني خفت الموالي من ورائي. يقدم بين يدي الله عز وجل حسن وصدق نيته في أن يرزقه الله عز وجل هذا الولد طاعة لك يا رب، وحبا في دينك، وحبا في امتثال أوامرك، وإني خفت الموالي من ورائي. ثم يقدم الأسباب التي تعجز عنها في منطلق البشر أن ينجب معها أحد الولد. وكانت امرأتي عاقرة، كانت امرأتي عقيم لا تلد، عقيم لا تلد، وقد بلغت من الكبر عتيا، قد بلغت السن والسن والسن في الكبر. كل هذه أسباب مستحيل معها في منطقنا نحن البشر أن يكون معها الولد، ليأتي معها الإنجاب. قال رب إني وهم العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هذا هو الطلب، فهب لي من لدنك وليا. حينما تريد أن تدعو الله عز وجل، انظر إلى هذه المنهجية في الدعاء. كل الأنبياء يدعون بنفس هذه الطريقة، منهجية في الدعاء. قدم ذله وانكساره بين يدي الله عز وجل، ثم قدم الثناء على الله عز وجل وحسن ظنه به، ثم قدم الأسباب المحببة إلى الله عز وجل بأن يرزقه هذا الولد، ثم دعا الله عز وجل. قدم ذله وانكساره بين يدي الله عز وجل، ثم تلا ذلك بالثناء على الله عز وجل، ثم تلا الأسباب المحببة إلى الله عز وجل بأن يرزقه هذه النعمة، ثم دعا الله عز وجل بما يريد. هذه منهجية يعلمنا القرآن كيف ندعو الله عز وجل بها في أمر مستحيل أن يحدث بمقاييس البشر. هذه منهجية تستفتح بها خزائن الله عز وجل. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يرثني أي هذا الغلام، لا أريده يا رب كأي غلام، وإنما أريد غلام النبي. انظر إلى عظم طمع زكريا في رحمة الله عز وجل، عشان لذلك قدم الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا. انظر إلى أعظم الطمع في جناب الله عز وجل، لا أريد غلاما كأي غلام، وإنما أريد غلاما يرث النبوة، أفضل شيء على الإطلاق، يرث النبي النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي، وكذلك اجعله رب مرضي عنه. انظر إلى طمعي في جناب الله عز وجل مع استحالة كل الأسباب التي تؤدي إلى أن ينجب هذا الرجل العجوز. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. انظر إلى سياق الآيات، يا زكريا إن المبشر، لا يوجد فاصل، هناك شيء قد خفاه القرآن لم يأتي به، فاستجبنا له فقلنا يا زكريا إن المبشر. انظر إلى تتابع الأحداث، دعا، قدم ذله وانكساره وثناءه وحسن نية طلبه، وقدم طلبه غلام نبي، يا زكريا إنا نبشرك، نبشرك بغلام ولد، والبشر بطبعهم يحبون الأولاد، يا زكريا إني مبشرك بغلام اسمه يحيى، سماه الله عز وجل، لم يسمه أحد من البشر، وإنما سماه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. انظر إلى هذه المنهجية التي تستفتح بها الخزائن، لم تذكر هذه القصة للتسلية، وإنما ذكرت لتستنبط منها ما ينفعك في حياتك اليومية. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سماه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لم نجعل له سميا، لم يتسمى أحد باسمه من قبل. انظر إلى هذا الغلام الفريد الذي وهبناه لك في كبر سنك، في عجزك، في عقم زوجتك، في كل الذي ذكرت. غلام اسمه يحيى، سماه الله عز وجل، لم نجعل له سميا. يأتي زكريا عز وجل عليه السلام يتعجب ليس استعجاب استنكار، وإنما استعجاب تلذذ حينما تسمع خبر صار. يقول لك أحد ما قد أعطيتك هدية سيارة مثلا، تقول ما لونها، كيف هي، ما موديلها، تتلذذ بسماع البشرة وتفاصيلها. فانظر إلى زكريا يقول قال ربي أنى يكون لي ولد، يتلذذ بسماع البشرة، لأنه يعلم قبل أن يدعو الله عز وجل بأن هذا لا يعجز الله عز وجل، يعلم أن هذا الدعاء لا يعجز الله عز وجل بتاتا. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وكانت امرأتي عاقر. يعني يا رب، كيف يخاطب الملك؟ يا رب أن هذا الغلام الذي في مقاييس البشر يتلذذ بسماع البشر، كيف هذا الغلام بمقاييس البشر، كيف أهبته الله عز وجل؟ فيرد الله عز وجل عليه قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قد خلقتك يا زكريا من عدم، قد خلقت كل هؤلاء البشر من ماء وطين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال ربي هو، قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا في سورة مريم. أما في سورة آل عمران، انظر إلى حال هذا الذي يدعو الله عز وجل كيف يستجيب دعاء استجابة الدعاء. يقول الله عز وجل يبين لنا كيف تستجاب الدعوة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جاءته البشرى وهو قائم يصلي، لتعلم أن الصلاة هي مفتاح كل خير. جاءته البشرى وهو قائم يصلي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. جاءت البشرى لزكريا عليه السلام بعدما دعا الله عز وجل واستفتح خزائن الله عز وجل، جاءته البشرى وهو قائم يصلي في المحراب. هذا النبي الذي تلا الله عز وجل لنا كيف أنه ناجى الله عز وجل في أسباب قد بمقاييس البشر مستحيل أن تأتي في عرفنا، كيف استجاب الله عز وجل، وكيف هو حال استجابته، كيف حاله عندما استجاب الله له عز وجل هذا الدعاء، كيف هو ذله وانتصاره بين يدي الله عز وجل، كيف تلك المنهجية التي دعا الله عز وجل بها لنتعلم نحن المسلمون، الذي هذا القرآن هو منة الله عز وجل علينا في الحياة، هو النور الذي نبصر به تلك الحياة. كيف تتعلم أيها المسلم أن تستفتح خزائن الله عز وجل حينما تكون كل أسبابك أمامك مغلقة؟ فتعلم من هذا الطلب كيف تستفتح خزائن الله عز وجل. هذا قليل من كثير من كثير من كثير في قصة زكريا وفي القرآن كله. فلا تحرم نفسك أيها المؤمن أن تتلو آيات الله آناء الليل والنهار لتبصر تلك الحياة على حقيقتها، وتستجلب من خزائن الله عز وجل ما تسعد به في حياتك قبل آخرتك. هذا هو كنز. يقول أحد الصالحين إن هذا القرآن يشبهه بقصر مليء بالجواب، فتدخل فيه كلما على حسب طلبات تستجلب منه. يعني عندما تلقى بيتا كله جواهر وألماس ومن الأحجام الكريمة ما فيها هذا البيت لا ينفض. أنت على قدر طاقتك وعلى قدر اتصافك بهذا الكتاب تستجلب هذا الكنز من الله عز وجل. هذا هو نور الضياء الذي يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. حتى لا أطيل، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دين. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في دين. اللهم علمنا هذا القرآن، اللهم علمنا هذا القرآن، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار، اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك، اللهم إنا نسألك أن تغمسنا في رحمتك، اللهم اغمسنا في رحمتك، اللهم ارحمنا كما رحمت نبيك زكريا، اللهم ارحمنا كما رحمت نبيك زكريا، اللهم ارحمنا كما رحمت نبيك زكريا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والموت على الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.